يعني ليس هذا الغض واجب، ولكن يعني في درجة من الاستحباب، لأن النبي وصف السلس بأنه كثير. فتعبير ابن عباس لو أن الناس فعلوا ذلك إشارة إلى إيه؟ إلى أن الغض ليس بواجب، ولا يعني متأكد، بل هو على درجة من الاستحباب.